الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا. أين الرجولة والأحداث دامية؟ أين الرجولة والأحداث دامية؟ أين الإباء وأين الحب في الدين؟ لكل حطب عزاء يستطاب به، لكن إذا ضاع قدسي من يعزني؟ الله أكبر. أين أحفاد صالح الدين؟ وهل حقا محمد صلى الله عليه وسلم مات وترك بعده البنات؟ أقول كادت هذه الكلمة أن تكون حقا، لولا أن الله عز وجل سخر رجالا وسخر نساء لهذه الأمة في القديم وفي الحديث، وأحسب أن من هؤلاء أفضال لا هناك هناك في أرض الكرامة والعزة، في أرض الإباء، أرض غزة. أسأل الله جل وعلا أن ينصرهم نصرا مبصرا على أعدائهم. حفظوا لنا كرامتنا، حفظوا لنا مياه وجوهنا، أصابنا الذل والهوان، لكن الله عز وجل بعثهم بعد أن كدنا نيأس من أن تقوم للإسلام قوما، وقد قامت له بإذن الله تبارك وتعالى. وانتظروا البشائر، والله العظيم نحن على يقين أن بشائر عظيمة في انتظارنا أيها الناس، ولعل ذلك أن يكون في القريب العاجل، وما ذلكم على الله بعزيز.